يا الله يا رحمن يا عالم الحال، يا واحد قادر على كل جبار. يا الله يا رحمن يا عالم الحال، يا واحد قادر على كل جبار. حنا عبيدك صابنا أهوال وأهوال، نرفع لك الشكوى ونرضى بالأقدار. ويا الله تفرج ضيقة داخل البال، عشنا الليالي كلها جوع وحصار. عدونا يهجم علينا بالارتال، وجيوشهم في البر والجو طيار. قصف في دير الزور والدم شلال، هجين والسوسة غدت كومة احجار. باغوز والكشمة بها صرخة اطفال، لين اتكال ذاقنا المر وامرار. اهل شعفه يبكون من ضيق الاحوال، قاسوا مآسي خلت الدمع مدرا. ضرب القنابل هزت الأرض زلزال، رمي القذايف والحمم مثل الأمطار. نصبح ونمسي ننتظر وقت الأجال، نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار. نصبح ونمسي ننتظر وقت الأجال، نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار. 70 دولة حلفها يغدق أموال، حرب على التوحيد في ليل ونهار. نار وملاحم خاضها ثلة أبطال، تطلب رضا المولى وتبذل لها أعمار. أسد الشرى سقم العدا قول وأفعال، رغم الصعايب عشقهم ركب الأخطار. يا الله يا منان نخضع لك إجلال، ترحم عباد مسهم خوف وأضرار. طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار. طال البلاء يا الله طال البلاء طال، وسع لنا يا الله وافتح لنا ديار. وختامها وعداد ما هل همال، صلوا على المختار حنا له انصار. صلوا على المختار حنا له انصار. يا الله يا رحمن يا عالم الحال، يا واحد قادر على كل جبار. حنا عبيدك صابنا هوالي وهوال، نرفع لك الشكوى ونرضى بالقدار. ويا الله تفرج ضيقة داخل البال، عشنا الليالي كلها جوع وحصار. عدونا يهجم علينا بالارتال، وجيوشهم في البر والجو طيار. قصف في دير الزور والدم شلال، هاجيني والسوسة غدت كومة احجار. باغوزي والكشمة بها صرخة اطفال، لين اتكال ذاقنا المر وامرار. اهل شعفه يبكون من ضيق الاحوال، قاسوا مآسي خلت الدمع مدرار. ضرب القنابل هزت الأرض زلزال، رمي القذايف والحمم مثل الأمطار. نصبح ونمسي ننتظر وقت الأجال، نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار. نموت ونحيا ما درت عنا الأخبار. 70 دولة حلفها يغدق أموال، حرب على التوحيد في ليل ونهار. نار وملاحم خاضها ثلة أبطال، تطلب رضا المولى وتبذل لها أعمار. أسد الشرى سقم العدا قولي وافعال، رغم الصعايب عشقهم راكب الأخطار. يا الله يا منان نخضع لك جلال، ترحم عباد